انا ما كانش معايا فلاش امبارح للاسف. متشكر جدا يا دكتور. اللي هو المحاضرات اللي فاتت ومحاضره النهارده لو تسمح يا دكتور. حضرتك ممكن تداني على بعضها اللي هو ولا اللي بعد ما نخلص صلي صح محاضره بمحاضره يعني؟ كل ما جاهز فممكن اعدل احسن اطور. فتاخد الدقيقه تاخد الاربعه دلوقتي. المحاضره دي كل محاضره بتاع لغايه النهارده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك على الاوفيس كام؟ طبعا عشان الاوفيس رجع له 3 ما اشتغلش. اه ده اكيد يعني 7 يا 10 كمان. هحاول لما بعد كده هحضر من 3 عشان تبقوا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، فأهلا بكم في يوم السبت. ويبدو أن بعض الزملاء يعني أخذوا بنصيحة اليهود بعد العمل يوم السبت مع من ومن الملفة اليهود. كنا قد بدأنا في عرض المصادر التي اعتمد عليها العلماء في التقعيد للغة، لأننا كما ذكرنا هؤلاء العلماء لم يقوموا هم برفع الفاعل ولم يقوموا هم بنصب الفاعل، فإن حال أن يرفعوا الفاعل ولا نصب المفعول به ولا رفعوا المبتدأ ولا رفعوا الخبر ولا نصبوا اسمنا ولا رفعوا الخبر، كان ما سمعه هم العرب. إذا كان على العلماء أن يبينوا المصادر التي اعتمدوا عليها. قلنا ان اول مصدر كان القران الكريم، وقلنا ان فيه مفارقه غريبه جدا كان المفروض من اللغة النظرية أن يكون هو المتصدر للشواهد في كتب النحو في كتب اللغة، لكننا وجدنا واقعيا بعد ذلك. فقد طرى الشاعر والأمثال العربية المصنوع على الاستشهاد بالقرآن الكريم. هذه كانت المفارقة. ثم الآن مع المصدر الثاني هو القراءات القرآنية. هنا أرجو أن ألفت النظر كما يعني أشرت في اللقاء الأمس، هناك فرق بين أن يتكلم اللغويون عن القراءات القرآنية وأن يتكلم علماء القراءات عن القراءات القرآنية، لأن الأهداف مختلفة. اللغويون يهتمون بالمثال اللغوي، بورود المثال اللغوي. هذا المثال اللغوي ورد عن عربي جيني، لكن ربما لا يعترف به علماء القراءات. إذن اللغويون يعترفون به لأنه استخدام لغوي فقط. أما مسألة القول والربط ومسألة أنه يوضع في درجة معينة، فهذا من شأن منهج علم القراءات. بالتقصير اللغوي، القراءة هي جمع القراءة، والقراءة هي مصدر لفعل القراءة. الفعل القراءة يعني إما أنه جمع وضم، وإما أنه تلا. هذا من ناحية التعريف العالمي، يعني مسألة القراءة بمعنى تلا، هذا من ناحية يعني العامة. لكن عند التقصير ستجد أن القراءة، هذه معلومة خاصة لك، تختلف عن تلا. تالا لا تستخدم إلا في مصدر الفعل الثلاثي من الممكن ان يتحدد، يعني كتب كتبا وكتابه وكتابا، فمن الممكن ان يتحدد المصدر الفعل الثلاثي. وبالتالي ليس هناك مشكله كان يكون القران مصدر لقراءه والقراءه هي المصدر لقراءه. هذا من ناحيه اللغه. من ناحيه الاصطلاح، من الممكن ان يكون المعنى اللغوي واحدا لكن في الاصطلاح تختلف. لا يفرق دائما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فكلام صحيح، لكن الاجابه في هذا على هذا النحو، ان مصدر الفعل الثلاثي يتعدى، فليس هناك تناقض او شبه تناقض بين ان يكون كلمه قران مصدر لقراءه وان تكون ايضا القراءه مصدر لقراءه. من ناحيه الاصطلاح ينتهي القران بالاصطلاح وتنفرد القراءه بمصطلح. نعم. المصدر في نفس الكلام تقولون المصدر هو اللفظ الشكر الرمادي. اللفظ الدال على المعنى غير المقرون بزمن. غير المقرون بزمن. ولذلك الفرق بين جلس وجلوس ان جلس في الزمن الماضي، اما الجلوس ففي معنى الجلوس لكن دون زمن. هذا هو الذي يميز المصدر عن غيره. وشرحنا امس كيف يتحول المصدر الى اسم. معلش قدام شويه تعرفوا، لان في دلوقتي قلت لهم ما هو دي اسمه ده اسم. لا، في الصرف هناك فرق بين المصدر والاسم. الاسم يجب ان يكون خاصا، لكن المصدر ايه؟ عام. ولذلك حينما تقول مثلا الترخيص مصدر اهلا وسهلا، لكن الترخيص كما قلت بالامس الذي تحصل عليه من المرور او تحصل عليه من الضغط الحالي، هذا ليس مصدرا، هذا كلام خالص. تماما كما تقول الطالب اسم فاعل، طالب القرب، طالب اليد، طالب العلم، طالب البحث، طالب كذا، طالب كذا، طالب صغر. لكن الطالب في الجامعه مش اسم فاعل، لا، انتهت منه كلمه الفاعليه، يبقى مصطلح بقى خالص. فده معنى ان هو ايه؟ بعدين الحاجات تتضح ان شاء الله باذن الله. نعود عشان نخلص النهارده برضه. الفائده التي كنت اريد ان اعطيها لكم هي ان الفرق بين قراءه وتلا. تريد أن تقول إن كرر معنى تلا عموما؟ لا مش كده، لكن عند الدقة فتلا لا تستعمل إلا فيما يتبعه شيء. تلاوة في بعض الطرق إنما القرأة مفتوحة، يعني أنا قرأت الاسم ليس تلاوت الاسم، يبقى قرأ الاسم قرأ الكلمة وليس تلا الكلمة، إلا إنما ممكن تلا إيه الإيمان. أنا سمعت هذا أن قرأ تفيد التحقق، أما التلاوت فيه الاستمرار، يعني ما تحط إيه مرنان دلوقتي؟ أنا سمعت هذا، أنا صحيح صحيح أفضل صحيح، لأن الاستمرار يعني أن هناك شيء بعده شيء إذا أنت مستمع، أما القرآن يعني هذا وغيره وغيره. لا أما الصلاح فيها تفيد النطق أو الإرشاد لأليف النطق، طريقة النطق، الاختلاف في النطق في الكلمات القرآنية على اختلاف القراء في ذلك. طبعا هناك ربط بين القراءات القرآنية والأحرف السبعة، الكلام ما أعتقدش أن الكلمة أشرحه. ما شروط القراءة الصحيحة؟ وضع العلماء ضابط مجموعة معايير لقبول القراءة الصحيحة، لكن هنا ستجد أن الكلام مأخوذ من علماء القراءات وليس من اللغة، اللغويين يعني يتوسعون بذلك الكثير. موضوعة رسم أحد المصاحف العثمانية، لأن طبعا في أكثر من حتى الرسم العثماني في مشكلات كبيرة، موضوعة اللغة ولو هو جن ولو هو جن. ثم التواتر فيها خلاف، والخلاف في فكر التواتر أنت لنا هل هي سبعة هل هي عشرة هل هي 14، كل هذا مبني على الاختلاف في فكرة التواتر. لكن أنا أنصح إذا أردت أن تتوقع بذلك حتى لا تأخذ المعلومات من هنا، لأنها معلومات مجادة طبعا لما تأخذها من علماء القراءات. خلاص يا مولانا سمعت، خلينا نتعدد للتحت الآن يا إجراءات، لكن هيقول أنت بس دي آخر حاجة أقول. لا ما اعرفش، ما انا بقول علماء القراءات وعلماء القراءات وانا عالم لغوي. مكتوب الركن الاول في صحة السند، الركن الثاني موافقة القراءة الوجه من وجوه النحو ولو كان ضعيف، موافقة القراءة للرسم الرسماني ولو احتمالا. العنصر الاول اللي هو صحة السند، صحة السند دي احنا فيها كلام بقى في علم الجبر والتعديل وتنسيق الرجال. اتفضل. خلاص ممنوع الاسئله. حاضر الاسئله حاضر. الخط الفكره عندي انقطع. ممكن اي وانا على فكره والله حتى انا قلت له لي اخذ فرصه ليش يعني؟ يعني ما يبقاش احباط علمي يعني. طبعا علماء القراءات لهم مجهود كبير في هذا، لكن لاحظ ان معظم علماء القراءات الاوائل كانوا ايضا علماء في اللغه، يعني المساله لم تكن بعيده عن اللغه، يعني ابن جاهد في القراءات السبعه، ثم في الدرعه ايضا له كتاب قراءات، وابن جني وهو عالم لغوي شهير وسنتكلم عنه فيما بعد له المحتسب، لكنه خصصه لوجود الرشاد ده. ف يعني معظم العلماء كانوا علماء اللغه، ولذلك انا حينما اتكلم انا لا اتكلم عن الاشخاص، انا اتكلم عن العلم، ومن ممكن تتخطى الشخص واحد فيه علمي، لكن كل علم له ايه؟ منهج، يعني الشخص الواحد ممكن ان يجمع بين علم الطب ومثلا وعلم الفقه، لكن علم الفقه له منهج وعلم الطب له منهج، وبالتالي انا لا اتكلم عن الاشخاص، انا اتكلم عن طبيعه العلم، وانا لكل علم منهجه الخاص به. فابن جاهد وابو علي الفارسي، حتى ابو علي الفارسي له كتب مشهوره ايضا في اللغه، وهو استاذ ابن جني كما سياتي. ثم جني في النهايه هؤلاء من اشهر العلماء الذين بداوا البحث في القراءات. كانت هذه البدايه ان اللغويين كانوا يكتبون ايضا في القراءات، وكانوا يتخاصصون في الصراع. هذا يعني أن ليس هناك صدام، ليس هناك صدام بين الفريقين. ثم ما الذي حدث؟ وقعت الخصومة بين بعض النحاة وبعض الصدام. الخصومة ظهرت في رفض قراءة رعانية من وجهة نظر لغوية وقبول بعضها من وجهة نظر لغوية. هذا هو معنى الخصومة، هي خصومة علمية. وبالتالي فوجئنا بوجهة نظر بعض العلماء صرف القراءات، وبعض العلماء في المقابل تقبل هذه القراءات. مثلا عمرو بن علاء يخطئ وهو قارئ ولغوي ايضا، لكنه يخطئ نافعا وابن عمه في ابراهيم اتحالوني زوني اتحالوني وليس اتحاجوني، لان في هنا في مشدده. فقراها ناس معارف اتحاجوني دون تجديد، رفضها ابو عمرو بن علاء. هذا هو معنى الخصومه العلميه، ان تقبل شيئا وترفض شيئا اخر. المساله هنا مساله لغويه. ايضا رفض قراءه الحسن وسعيد بن جبير في هؤلاء الذين هن اظهر. نعم. لا وهو ده مكتوب، انا قلت الكلام صحيح. قال لي من انك تجيب مشدده فانا انتقل عن اللي هي الظن يعني. طيب بس دي فرصه ان انا برضه اقول هي التسجيل جاي منين؟ اتحاجوني ليه مين؟ لان هي تحاجون، تحاجون بمصر، وبعدين تيجي نقول المتكلم يبقى عندي انه ليه تضرب النون في النون. على فكره في اللغه العربيه يجوز لك، دخلت انت عربي الافعال الخمسه ولا لا، يجوز لك ان تقول يضربوني واحده، يجوز يضربوني بالادغام، ويجوز يضربوني بتخفيف. الصوره التي رفضها ابو عمرو العلاء، وشكرا لك طبعا للتنبيه، الصوره التي رفضها ابو عمرو بن علاء هي تخفيف النون، فانه يقبل التجديد او ابقاء النونين هما. شكرا يا شيخنا. ايضا رفض هؤلاء البنات هن اظهرا بالنص، وطبعا قال روايه الرفض. هذه امثله على الخصومه العلميه بين النحاة، بين اللغويين والقراء. الخصومة تتمثل في قبض بعض القراء من وجهة اللغوية. كذلك أيضا طبعا في اختلافات تأتي فيما بعد، لكن بعض العلماء أراد أن يفسر هذا الاختلاف، فقال إن الفارق هو الفارق بين منهجين، الفارق بين النظرتين هو الفارق بين المنهجين. هناك المنهج البصري ومنهج الكوفي. المنهج البصري كان متعففا جدا في معنى القياس، كان لا يقيس الا على الامثله الكثيره، اما المثال الواحد فلا يقيس عليه ولا يعترف به. الكوفيون كانوا يقبلون ان يقوى على اي شيء حتى على المثال الواحد. بناء على هذا كان كم الرد المتوقع اكثر؟ هل سيكون في جانب الكوفيين او جانب البصريين؟ كانوا البصريين، لأن الكوفي لا مشكلة عندهم. الكوفي يقيس على المثال الواحد، ولذلك هو يقبل كل ما روي. أما البصريون فهم الذين يقيسون على الأمثلة الكثيرة، وبالتالي إذا كان استعمال واحد حتى لو في القراءات القرآنية فإنه يرفض. هذا التفسير قدمه الدكتور مهدي المخزومي وهو أستاذ عراقي. معلش كمان دكتور، وكنت فين انت؟ شوف الكل بتعمل تجيب التليفون ده واقفل التليفون بتاعك. معلش كده ماشي خديها. مش عايزين حد يقتل. كنتوا بتضحكوا، ده معناه ان في ايه؟ هذا هو تفسير مهدي المخزومي. يعني دكتور مهدي المخزومي يعيد المسألة إلى الاختلاف بين منهجين، منهج ومنهج الخوف. الدكتور أحمد مختار يرفض هذا ويثبت أن كلتا المدرستين اعترضا، يعني هناك مصريون اعترضوا وهناك مصريون اعترضوا. المسألة لا تعود إلى اختلاف المنهجين، لكنها تعود إلى وجهة نظر العالم المعين. ده إيش الدكتور أحمد مختار؟ أن الكوفيين أيضا اعترضوا، هو أن الفراء هو الكوفي، الكسائي أيضا كوفي، خطأ إقرار وما أنتم بمصرخيين بكسر إيه؟ الياء. أيضا الفراء رفض بحمزة بكسر الميم، واتقوا الله الذي تتساءلون به والأرحامي، عايز يعملها ايه؟ معطوفة على الضمير اللي فات، يعني والأرحام. استقباح، شوف انت هنتكلم عليه التخطئة واستقباح في مواجهة القراءة القرآنية، هي دي الخصومة العلمية بين الكتبين من النهاية بين الواوين والقراء، في بيقصى بيقصى الغبين الغاب التاب بين معين قراءة مشهورة وقراءة كمان مش قراءة. إذا الخط ماشي ازاي؟ البداية كان اللوويون يألفون في القراء، إذا هناك مؤامرة وانسجام بين اللووي والقراء الذي حدث وقعت الخصومة، فأصبح بعض اللوويين يخطون بعض في القراء بعض القراءات بعض لغة. أنا أقول لغة ونحو هي المبادرة والتبرمجات. تفسير دكتور مهدي مخزوم يقول إن المسألة مبنية على اختلاف المنهج، البصرة لها منهج والكوفيون لها منهج. الدكتور أحمد مختار يقول هذا ويثبت أن هناك من الكوفيين من رفض أيضا بعض الفرقات، يريد أن الخصومة وقعت بين الأمويين بصورة عامة، بصريين وكوفيين من ناحية والقراءات من ناحية أخرى. ممكن نقول الكوفيون كانوا أقل، لكن من ناحية المنهج من ناحية المبدأ كيف المدرستين اتفقتا في رفض بعض القراءات القرآنية. نائل إلى المصدر الثالث هو الحديث النبوي الشريف. هم متعرفين هو ده كلام ربنا ازاي خطاه على النبي؟ انت شفت ايه اللي خطا المصدر خطاه العظيم؟ هو يخطئ نفسه في قراءته. بس بس له اسبابه. انما عليه خطا كلام تفحيل الناس. لا نعم قراءة متواترة، لكن علشان كده نصحت بيه ان احنا عشان يعني نعرف معلومات اكثر تفصيلا علينا نرجع ليه لعلم القراءة. ليه كان السنة ضعيف والتواصل فيه مشكلة، فلم نصل الى الجانب اللغوي فرفضها من ناحية اللغوي والتفصيلات، لكن لا يقدر انسان على وجه الارض ان نخطئ شيئا. هؤلاء العلماء قرأوا القرآن الكريم، فلا يمكن ان نتصور انهم يخطئون ثبت صحة وروده عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن اي حد يخطئ اذا كانت في مشكلة الان في السند او التواصل، لابد ثم يبدا بعدها الاجتهاد البشري. انما لا اجتهاد مع النص وقال السند صحيح وفي التواصل لابد ان يقبل اقصى شيء انه لا يقاس عليه. فالاختلافات اللغوية تظهر إنما تكون هناك مشكلة. ولذلك انت احنا بعد كده هتيجي هتعمل ايه مع الناس؟ انت بتقولي ازاي انه يخطئ وبتاع. طب لما حمزة الكسائي كان يقرأ بقراءة حمزة وبعدين راح في مسجد من المساجد ما يعرفوش قراءة حمزة، فقرأ ببعض قراءة حمزة، ده راجل ما بيعرفوش على كم ربنا طبعا مستحيل يكون في ذهنهم هم بيضربوه اعتراض عن الاكرام ربنا. ده راح اطفال هذه ده هم ضربوه حفظا على كلام الله من وجهه ايه؟ القراءة التي وصلت اليهم. الحديث النبوي الشريف المصدر الثالث من مصادر التقريب للغه العربيه. لاحظوا ان كل موضوع في نقطه محوريه، يعني الموضوع القران الكريم النقطة المحورية هي المفارقة بين ما يجب أن يكون ومكانه فعلا. ما يجب ان يكون على راس الشواهد، لكن لا عندنا كذلك ايضا في الدراسه القانونيه النقطه المحوريه هي هذه الانسجام بين علماء اللغه والقراءات القرانيه، ثم وقوع الخصومه، ثم التفسير، ثم الاعتراض على التفسير. ما هي النوويه؟ ايضا الحديث النووي الشريف النقطه الاساسيه فيه هي نحو الواقعيه، عدم اتفاق العلماء على كثافه الاستشهاد به، كثافه الاستشهاد به، فهناك من لم يستشهد الا قليلا ويحتج بحجه، وهناك من اكثر الاستشهاد به وتوسع فيه حتى ضم اليه كلام اهل البيت عليهم رضوان الله. هذه هي ايضا النقطه الاساسيه في الحديث النبوي الشريف، وهي عدم تساوي العلماء في الاعتماد على الحديث النبوي الشريف مصدرا من مصادر الاستشهاد باللغه. من يقلل من الاستشهاد بالحديث حجته هي ان بعضه يروى بالمعنى، ونحن نريد ان نستشهد بالله. هناك اجابه كما نعلم ان يروى الحديث بالمعنى، واللغوي يريد ان يستشهد بالله، وبالتالي بعض اللغويين بدلت الشهاده بهذا السبب. الدكتور رمضان صوابي يرد على هذا الزعم ويقول حتى الذي يروي الحديث بالمعنى اما ان يكون هو نفسه يحتج بلغته لانه وقع في عصر الاستشهاد، واما انه اراد ان يحاكي اسلوب الرسول عليه الصلاه والسلام في اللغه فيحتج به ايضا. عرفنا من يقلل وعرفنا حجته وعرفنا الغرض. من يقلل لان الحديث يقول يروى بالمعنى، او يمكن ان يروى، يجوز ان يروى بالمعنى، وهو يريد ان يستشهد بالله. الرد ويتدعم الدكتور رمضان عبد الصواب عميد رئيس الاداب بعين شمس الصادق رحمه الله، يقول حتى الذي يروي بالمعنى، هذا الرجل الذي يروي بالمعنى، اما هو نفسه يحتاج بلغته، او انه يريد ان يحاكي الرسول عليه السلام في اسلوبه. هذا عند وجهه نظر من ايه؟ يضيق الاستشهاد. ومن يتوسع، من يتوسع لدرجه انه يضم اليه ايضا كلام البيت، حتى انه يسمي لهجه من اللهجات، وهذا ابن مالك يسمي لهجه من اللهجات بجزء من حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني يستبدل بلغه اكاليم البراغيث يستبدل بها فيتعقبون فيكم ملائكه. هذا هو الملخص العام لقضيه الحديث النبوي الشريف. طبعا ترتيب العلماء الذين اكثر من الاستشهاد، طبعا ابن مالك منهم، وفي ايضا حتى ايضا كلام دخل دراسه له الفاظ والترتيب لكن مستدل. طبعا الكلام اللي انا شرحته هو يجوز روايته بالايه؟ بالمعنى. وده رد الدكتور عن التوالي قدامكم اهو. وبعدين اكثر من استشهد بدانا بابن خروف والدكتور ابن مالك صاحب الالفيه، هو اللي سمى اللهجه بالجزء من حديث النبي يتعرفون فيكم ملائكه. يبقى دي النقطه المحوريه الايه؟ للحديث النبوي الشريف. طيب ننتقل الى هتلاقي هنا العبارات، انا شرحت العباره دي على التكست. كل ده انا شرحته في جملتين، ايه هما جملتين؟ بس محتاجين تأكيد هعيده مرة ثانية. أنا أول ما بدأت أشرح الموضوع ده قلت من الوجهة النظرية والوجهة الواقعية، قلت من ناحية الواقع. ليه؟ لأنه من الناحية النظرية مر بنا القرآن الكريم، هل جرى أحد من الناحية النظرية أن يطلب استشهاد بالقرآن الكريم؟ لا يمكن. نحن نتكلم عن واقع الاستشهاد. ولذلك قلنا ان النظره الواقعيه لم تقل النظره النظريه. هنا ايضا لم يضرب احد على رغم الاستشهاد، انما له وجهه نظر اللي هو لا يستطيع ان ينحي الحديث من مساله الاستشهاد. هذا هو الكلام الذي قلته. دكتور نصار يقول القدماء انفسهم لم يستجيبوا المساله, يعني لم يجلسوا مثل هذه الجلسه. يقول هل نستشهد او لا نستشهد؟ القضيه اصلا ليست مطروحه عنده, انما نحن نتكلم عن القله. كذلك كل القدماء لم تخلوا, ونحن لم نقل انها قلت, نحن قلنا انها ايه؟ قله, قله في الاستشهاد. شوف هنا مين لو نزلوا ليه؟ المصدر الرابع, الشاعر العربي الفصيح. طبعا هي كلمة الفصيح حتى نبعد ديننا أباها وأبا أباها. ولذلك هي لا يقعد لها, هي تذكر في الشوارع لكن تدخل في التقعيد. وأبو عليك والعشيرة هي أيضا لا يقعد لها ولما تدخل في الشوارع. النقطة المحورية أيضا في الحديث في الشعر العربي الفصيح تقسيمه إلى طبقات أربعة بحكم الزمن. ففي الدارح أنا قلت في معايير بتظهر وتختفي. في معيار نوعي القرآن الحديث أو الشريف. في معيار نوعي يبقى النثر والشعر, وبعدين يدخل معاه معيار إيه؟ زمن. وبعدين يظهر كمان معيار مكاني. وقت ما تظهر المعيار هنقول عليه. هنا ظهر الزمن لم يظهر القرآن لكن يظهر عنه. تقسيم الشعراء الى طبقات زمنيه, ما بنتكلمش بالبلاغه, بنتكلم بايه؟ بالزمن. اربع طبقات. الطبقه الاولى والثانيه تقبل دون خلاف. الاولى يعني العصر الجاهلي, الثانية يعني الشعراء الإسلامية, يعني طرف الإسلام وبني أمية. الطبقة الثالثة فيها خلاف لكن الرأي يستشهد بها, يعني الخلاف مع مجلس إيه؟ للاستشهاد. الطبقة الرابعة فيها خلاف أيضا لكن بشكل إيه؟ عكسي, خلاف لكن الراجح عدم الاستشهاد بها. خدنا بالنا من الأسئلة النقطية ولا ما نفرتوش بالكم؟ نعم. نعم. رابعة أقرب للقبول. جميل. تمام. ده دي النقطة الأساسية للموضوع. يا ريت تكون أنت بالذات الذي أنت بعرف هي النقطة المحورية هنا هي. عشان في بعض التصريحات هتوه, لكن هي دي يعني لازم تتفق معاك. ولنبدأ ب يعني سرد الموضوع. شعراء الجاهليون أسئلتهم متعقدة. مش درست الشعر الشعر العصر الجاهلي؟ جميل. المخضرمون اللي هم يعني ادركوا الاسلام وارض بني اميه. لا بني اميه حطوه في الحته الثانيه ماشي. الاسلاميون صدر الاسلام عصر بني اميه جنوب فرنسا واخرهم. خدوا بالكم من اخرهم هنا ايه؟ اخرهم 176 هجري. احنا لسه في بني اميه؟ اللي حافظ التاريخ. ايوه دخلت العباس. دخلت ولذلك انا يعني ما انا بقلب كمان يعني لان الثلاث اخبار دول مش انا اللي بقلب. المساله داخله في نهايه القرن الثاني الهجري متقسمه كده, مش مساله بني اميه وبس. لا ده هي متقسمه لغايه 200 القرن الثاني الهجري, لان في الباديه همتد لغايه القرن الرابع الهجري. فاخر الشعراء الذين يحتج بهم هو ابراهيم بن هرمة. هرمة بالفتح. انا في الكتاب بتاعي فقه اللغه انا لقيت الناس هتضحك عليه فجبت له مجموعه اشعار ما زال الناس حتى هذه اللحظه يستشهدون بها دون ان يعرفوا من القائل. ان شاء الله يعني في فاصل كده بس يتكلم على نص الكتاب، لكن ارسل منها لسان سطر نصف ونصف فؤاده، ولم نقطع الا صوره اللحم والدم. وابيات اخرى كثيره. نعم. لا لا النهارده. النهارده بتقالي الاثنين بيه. هذا اخر المقبولين. اول المرفوضين بشار الزبور. زمنيا مش اخلاقيا. اول المرفوضين. ولذلك انا هنا تحذيري مسألة انه ان يقال انه صار كم عصر بين اميه الاخر. لا ده احنا دخلنا كمان في عصر عباس. فالمسألة هنا بالنسبة العصر السياسي او عصر الدولة. ده السبب انه في ميل وقلة الى ميل الى الرمض. قلة الى الرمض بسبب بشار والمجموعة اللي جاءت بعدها. في حد رقيب. طيب. الطبقة الثالثة كما قلنا. مختلف فيها لكن الرأي الراجح ان يقبل له بها. الطبقة الرابعة الشعراء المولدون. اولهم كما قلت. ما حدش يقول لي اولهم مين ده انت قلت يا اخي انا عارف. احنا انا قلت هو اول المرفوضين. مش اول يعني دي حاجة كويسة. لا يعني ده اول المرفوضين كده. ايوه. فهذه الطبقات الاربع مرة اخيرة. طبقة الاولى الجاهليون ثم المخرج. لا المخضرمون تقبل بلا خلاف. الطبقة الثالثة فيها خلاف لكن الراجح ان تقبل. الطبقة الرابعة الاخيرة فيها خلاف لكن الراجح ان ترفض. الله يرضى عشان كده هو اللي هو ما رجحش رايه هو في المرجوحين. جميل. واحد ناس بتحضر الناس اللي خدوا المحاضرات هم خدوا المحاضره دي امبارح. الناس اللي خدوا من المحاضرات على فلاشه المحاضره دي موجوده عندهم. فما يجوش تاني ياخدوها. طبعا رفض الارتجاج باي شيء من الطبقه الرابعه ما عدا الايه؟ الزمن الشاري. مش كده الشاري ما اعرفش هنا ولا مش هنا هو الزبله فقط لكن هي سجل غريب حتى لو مش موجود عندكم يعرفوها انه كان يستشهد بأبي تمام. ابو تمام الشعراء الذين يستشهدوا بشارك لكن ابا تمام له اختيارات شعريه ممن طبقوه وعمل كذا. الحماسه ده كتاب مقترح شعري ليس لأبي تمام وانما للشعراء السابقين. فوجهه نظر الزمخشري انه يقول استشهد بما يروي ابو تمام. فلذلك انا اسوي بين ابي تمام وبين ما يرويه تعرضه هو وما يرويه في درجه واحده. اما من رفض فرفض طبعا يروي شيء وما يرويه شيء. فانا ممكن اراوي لكن اخذ ما يرويه. لماذا؟ لانه الثقه في هذا الايه؟ في هذا المجال. ولازم مسلك. تعرفت الاول الشعراء الجميل والحسنيين والغالي الميه دول ما كانوا الفصل الاولى والثانيه هم مين؟ مين اللي ما كانوش خلاف؟ الف وجيم ولا الف؟ ايه اللخبطه دي؟ ده في الف وجيم ولا الف؟ الف مفيش مشكله يبقى خلاف. ركز معايا بقى. واحد واثنين مفيش خلاف. اللي هم الجاهلون والاسلاميون. مين؟ ما هي المشكله انا رحت جيم المخضرمين دي لان هو ابن بني اميه مخضرمين ولا غير النهارده 176 مخضرم. هي مشكله مصطلح. امس زي ما قالت كده الطبقة الأولى والثانية ليس فيها خلاف. انتهينا؟ لا لسه. فيها خلاف لكن الراجح أن تكون مقبولة. الطبقة الرابعة فيها خلاف الراجح أن تكون مش أنا قلت خلاف؟ أنا عارف طبعا المشكلة إنه المخضرمون واصل لغايه 176 يعني معنى ده تحليل مقدر يعني ايه؟ طيب يعني معنى ده كان موجود في الجاهليه. نعم. ما احنا يا ابني ما بنرودش العصر العباسي العصر الاسلامي. انت عندك نفسك المجرة عندك ايه؟ في عصر بني اميه مش كده؟ انا عارف والله الكتاب بيقول ايه؟ انا عارف الكتاب بيقول ايه؟ انا انت عندك المقرر اللي بتدرسه العصر الفاطر والفصل الجاي الادب فيه ايه؟ من عصر صلى الاسلام وبني اميه. بس ده لغايه 200 انما 176 لا خلاص بنخلي في العصر الايه؟ العباسي. عشان كده ما يتمشيش من عصر الاسلام من ناحيه ايه؟ اصلاح. عشان محدش يقول لي ايه مش عصر الاسلام يعني بقره؟ لا دي مساله ايه؟ اصلاحيه فرق. طيب هنا اعاده عرض للقضيه السابقه لكن كلام من وجهه نظر المتهم. النقطه الاولى او النقطه الاول في القران الكريم قلنا انهم فضلوا على الشعر. فضلوا الشعر على القران الكريم. وعادوا القضيه مره اخرى. يعني انما يقولون فضل الله الشعر بس على غيره حتى على الحد السنوي وعادوا كذا وفضلوا على القران الكريم. هل عند الحديث عن القرآن الكريم بوصيه مصدر من مصادر مثل الشعر، قلنا إنهم جعلوا الشعر مصنوعا فوق كل الشواذ، فده يعني معروض من قبل. ده الواقع. الواقع. ما اقدرش أقول الناس يقول لي أنا شايفين القرآن أقل أو الحديث أقل، أقول لك أنا كنت أفصل المسألة النظرية ومسألة التقدير والاعتراض، لما نتكلم عن واقع ليس الشعر. هناك اعتراض على فكرة انه هذا الشاعر لانه وجد في هذا الشعر الزمن يؤخذ بكلامه فلانه وجد في زمن اخر فان كلامه يرفض. وهذا الشاعر او هذا الرجل وجد في مكان ما فكلامه فاذا وجد في مكان اخر فان كلامه يرفض. هذه وجهه نظر عامه عند اللغويين اللي هو المعيار الزمني والمعيار الايه؟ هناك راي اخر يقول اللغة تقبل بذاتها بمعنى لديك قواعد ولديك قوانين فإذا وفق الاستعمال اللغوي هذه القواعد وهذه القوانين فإنها تقبل بصرف النظر عن الزمان والمكان. فهذا هو رد لمن يقتصر في الأخذ عن الأخذ اللغة من مكان معين ومن معين. ولذلك الذي فتح باب الاستشهاد حتى وقتنا هذا ان تجد من يستشهد بشعراء حتى في القرن العاشر الهجري والحادي عشر الهجري بعض الشعراء المعاصرين بسبب انه فتح المجال ما وافق قواعد اللغه في اخر رساله فيه بصرف النظر عن الزمان والمكان. انا هسيبكم ليه تقروه عشان اللي قاعدين يراجعوا بس. لان هذه الفكره مكرره. يعني العجيب ان العلماء قدموا الاستشهاد بالشعر على الاستشهاد بالقران الكريم، احنا اتكلمنا عليها لما اتكلمنا عن القران الكريم. حتى باستثناء ابن مالك احنا لسه قايلين في الحديث النووي الشريف ان ابن مالك توقع فيه الاستشهاد. انا كنت طبعا لما كان في افكار جزئيه ليه مكررة لازم نصاحبكم. الناس العربي الفصيح. النظر الأخير. الناس العربي الفصيح. حينما نقول الفصيح كما قلنا أيضا الشعر العربي فصيح. لأن هناك أيضا عبارات لهجية. هذه بها يعني كلمة ليش وليش هذه قديمة موجودة قبل الإسلام لكن نرتشر بها. النثر العربي الفصيح يتمثل في العبارات الموجزة أو المواعظ التي كان يلقيها بعض الجاهلية. الأمثال أيضا زي حضرتكم مجمع الأمثال الميداني وجمهورية الأمثال كتب كثيرة جدا في الأمثال العربية الجاهلية. كما يشمل ايضا اي عباره كسرت عن عربي لابد ان تحمل طبعا قيمه معنى دفن لغه ايضا لابد ان تكون يعني هناك انتقاء في الاعراب المستشهد بها. ماذا لو قررنا في درجه الاعتماد بين الشعر والامثال العربيه؟ قلنا اكثر من مره ان الشعر له نصيب الاسد في الاستشهاد، ولذلك اذا ما قيل لك قارن بين كذا وكذا فلا بد ان يتطابق الشعر، ولذلك اذا قررنا بين الامثال العربيه والشعر ودرجه الاعتماد فان الشعر هو الذي يقوم ويتقدم. انا نصحتكم امس مراجعه فهرس اي كتاب من القدم القديم المقترن كتاب سيبويه الفهرس بين الشواذ، وقال فقط به سواد القرانيه وسواد الحديث وسواد الشعر والامثال، قال المقارنه فقط. فتجد ان الشعر مقسم الى قواعد والقافيه فيها عشرات، ولا تكاد تخلو صفحه من بيتين او ثلاثه. هذا الكلام ينسحب الى المعاجم العربيه، افتح اي معجم ربما تمر عليك صفحات ليس فيها استشهاد، ذلك في سؤال القرانيه، لكن لا يمكن صفحه دون استشهاد بابيات من الشعر، وليس بالشعر بابيات من الشعر. طبعا الادب وقيله ومن امثالهم، لان هناك مشكله ان معظم الامثال العربيه ليست منسوبه، وبالتالي مجال الصناعه مجال بين القوسين كده لما يعرفش من المصطلح ده في القديم مجال الفبركه واقع. وانا اشرحت او اشرت امس الى ربع حينما كان يصطنعان الشعر من اجل تلبيه رغبه لنحوه، يريد ان يتكلم في امر هو لكن لا يمتلك شاهدا عليه، فاذا به ما يصنعان له ما يريد. ولذلك في الكتاب كلام نقلته انا من الروكي في الصناعه، صناعه الشعر التدوير اللغوي. ولذلك العلماء وضعوا مجموعه من الضوابط يعتمدوا هذا المثل. لاحظ انهم لم يصنعوا ذلك في الشعر. يعني الموجودة اللي موجوده ما عملوش كده في الشعر. ولذلك ناقشوا الابيات غايه المنسوبه، وقال الشاعر دون تحديد بس الشاعر، يعني كانوا مامنين جدا بالاشكال في الشاعر، لكن في المثل وضع ضوابط، لو وضع هذا في الشاعر لاختفى عدد كبير جدا من ابيات الشاعر. يعني حتى ذلك الذي قلنا ان اباه وابا اباه قد بلغ في المجد غايه باعه اغلب شاعره مجهول. وقمة الدلالة على أنه مجهول أنك لا تجد هذا البيت منتزعا، يعني تجده إيه؟ وحده صح؟ ليس جزءا من التصوير. المهم العلماء يعني في هذه المادة ماذا وضعوا الضوابط؟ وليتهم وضعوا الضوابط أيضا لإيه؟ للشعر، لكن هم الخاسرون لو وضعوا ضوابط للشعر. النص على القواعد. ضابط ايه؟ يعني ايه؟ او يعني ليس على سبيل انك تجتمع او النص على القائد. اذا قال فلان انتهى يصح الاستشهاد به. تعيين الحادثه، لان تعيين الحادثه اذا نربطها بالزمن نربطها باشخاص، اذا هذا ايضا دليل. استعمال العلم من اعلام الجاهليه، هذا اثبات ايضا انه ايه؟ يعني مثلا عاد بحسنين، يبقى انت تبحث عن حسنين تقول ده راجل يعني كذا كذا كذا يبقى ده صحيح. او ما وراءك او ما وراءك يا عصابي، ودي مشهود على فكره بالكف، هو الروايه بالكف، يبقى نبحث عن في عالم موجود. او جهينه، وعند جهينه الخبر. فلما بيكون في علم يبقى ده دليل على ان المثل فعلا ينتمي الى بيئه معينه. او ان الراوي يقول ينص ان هذا مثل جاهلي، وبالتالي يعتمد هذا الثلاث، زي ما في تعليم حديثه او تعليم أيضا لو أشار إلى عادة أو معتقد جاهلي. إذا هذا مثل جاهلي لماذا؟ لأنه تضمن عادة أو معتقد. أنتوا تعملوا الكلام ده كلهم على فكرة. أنت لما تيجي تحدد كلام واحد ما تنساش إن بعض هذه الأشياء يعني لو واحد اتكلم في قصة مثلا قصيرة معينة لما القصة القصيرة دي أنت تقدر تكتشف من خلالها معلومات الرجل ولو أشار إلى ممكن ممكن تحدد كمان هو بيئته إيه؟ ليه؟ لأن أنت مش هتقدر تشير إلى شوارع وأنظمة و إلى إذا كنت يعني وبعدين تقدر تعرف هو ليه يعرف السلاح ولا ما يعرفش من خلال إيه؟ ممكن تتكلم في رواية أدبية لكن لما تيجي معلومات خاصة بالزراعة بتتعارف إذا كان هو فلاح ولا بيضحك على الناس وعايز يقول إن هو إيه؟ إن هو فلاح. ما علينا. ذكرنا معيار النوعي في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. معيار الزمني وظهر أيضا المكان من حين الآخر لكن المعيار الزمني كان واضحا في الشعر وفي أيضا في المثل أشارنا إلى أن يكون في عالم جاهلي أو يشير إلى حادثة أو يشير إلى معتقد أو عادة فأين المعيار المكاني الذي لم نظم حتى الآن؟ المعيار المكاني موجود فيما فرضنا الآن في ماذا؟ تلك التي تؤخذ منها العربية هذه المرة الحكم على القبيلة هذه القبيلة يؤخذ منها ما المعيار وما يعرف مكان وقوع القبيلة هل في وسط الجزيرة العربية أو على أطراف الجزيرة العربية إذا ثبت أن القبيلة تقيم على أطراف الجزيرة فإن لغتها ماض فوضى أطراف الجزيرة يعني الهند وفارس تمر الجزيرة قدامي يمين لخلق الوقت قدام الخريطة يمين الهند وفارس تحت حبشة حبشية يعني أو أسلوب الغلاف وزي ما أنت ما تتعجلش في المعجل العربي أقول لك إن كلمة كذا حبشية ما تتعجلش لأن ما كان داية أصوات يعني وما تنسوش الفجر الغلاف كانت للحبش طيب وبعدين لو طلعنا فوق شمال موجود سينا وموجود الفراعنة والقبطية وكذا وكذا والبحث فوق بقى كمان أنا فاهم يعني لسه إحنا على الشمال ولسه ما كناش فوق الشمال إيه هنا إنما لو عايز بقى الشمال يبقى لو رجعنا للشمال أنا قلت الشمال مش الشمال الشمال لأن الشمال ده جغرافي هتلاقي فيه الرومية وبالتالي هذا هو السبب في أن هناك قبائل رفض الأخذ منها بسبب أنها تقع على أطراف الجزيرة فالقبائل التي أخذ منها هي القبائل التي تقع في وسط الجزيرة هو لما يعمل إيه؟ أشهر مرجع أو أشهر علم ذكر هذا المعيار هو الأرابي وقد منه ولا يأخذ منه ولا يأخذ منه مجاورات كذا ولا يأخذ منه مجاورات كذا كل هذا تصدق للمعيار المكاني طبعا كل هذا يعني يرد على الزمن المعيار الزمني ويرد على المعيار المكاني بالرأي الذي أشرنا إليه وهو أن اللغة تؤخذ من ذاتها لديك مجموعة من القواعد ما وافقها يؤخذ به ما لم يوافقها لا يؤخذ به حتى لو جاء من العصر الجاهلي يعني حتى لو جاء من العصر الجاهلي ما شاذ ليس لأنه جاء في العصر الجاهلي وقاله عليه يبقى شاذا أيضا حتى وإن ورد في العصر الجاهلي لذلك هذا الرأي الذي يعلم من مسألة اللغة ويحتمل صاحب اللغة أيا كان مكانه وأيا كان زمانه له صدى أيضا في القديم. ولذلك قالها ابن جني نفاجئ بها هذا الرأي. ماذا يقول؟ اللغات اللغات اللهجات اللغات على اختلافها كلها إذا اعتبر نعقل اللغات لو انت عايزها بدل من الهاء يبقى كلها، بس طبعا الافضل تبقى للتأكيد للغات كلها حجة يعني تطلع في وسط الجزيرة تطلع في أطراف الجزيرة فكلها حجة كما قال ابن هذا هو الرأي البخاري. طبعا الرأي لا يهدر كل ما سبق ويهدر سبق قولا سبق ثانية سبق رابعة يهدر الشروط المطلوبة في المثل يهدر المعايير المكانية بهذه العبارة. فاللغات كلها حجة هي. هنا انتهت الفصول الثلاثة الأولى. نأتي إلى القسم الثاني. الثاني لابد أن ننتبه لأن عنوان المقدمة التراث اللغوي العربي. ما تقدم هو فكر عن اللغة العربية وعن لهجات اللغة العربية وعن مصادر اللغة العربية، ثم نريد أن نتكلم عن التراث. التراث كما ورد في الفصل الأول في الأقسام الأولى هو ما أنتجته العقول العربية في مجال اللغوي. هنا أحد أمرين، إما نتكلم عن الكتب، الكلام عن الكتب لا ينقل أفكار، موضوع الكتاب، مؤلف الكتاب، بعض أبواب الكتاب، لكن هذا لا يظهر فكرا. الذي يظهر الفكر اللغوي هو النصوص، ماذا قال. ولذلك هذه الفصول والوحدات الأربعة، هم أربعة؟ أربعة، خمسة، ستة، سبعة، أربعة، أرجو أن نهتم فيها بفهم النصوص والإفادة من النصوص. المعلومات النظرية أنا تعمدت أن تكون محدودة وطريقة، يعني تكون معلومات فيها أيضا فائدة، ربما تكون علمية وربما تكون أخلاقية أيضا، لكن أهم لدينا هو أن نفهم هذه النصوص. النصوص مختارة بعناية بمعنى أنها تضيف إليك معلومة مهمة، وبخاصة هناك تركيز على المعلومات التي لا أظن أنها ستتردد في مكررات أخرى، يعني ستستمع لهذه المعلومات هنا فقط، ربما تستمع إلى معلومة أو معلومتين في مقررات أخرى، لكن بصفة عامة المعلومات الواردة في هذه النصوص من النادر أن تجدها في أي مقرر موجود. ولذلك أنا أنصحكم بالاهتمام بهذه. ولنبدأ بالكتاب الأول. الكتاب الأول هو إيه؟ الكتاب. الكتاب هذا هو الكتاب. عنوانه الكتاب وفي العنوان قصة أيضا. مؤلفه سيبويه من علماء القرن الثاني الهجري، تاريخه لذاته ليس معروفا، إنما هناك إجماع على أنه فارسي الأصل، وولد بفارس ثم هاجر مع إسرافي أو بالأحرى هاجر إسرافي وهو معنا، فجاء إلى البصرة ونشأ بها، بدأ بدراسة الفقه والحديث. لماذا هذا أول درس؟ أخلاقي لك. أنت لا تشعر إذا دعه إلى ما تستطيع. الذي حدث أن نقرأ حديثا أمام أستاذي محمد الراوية فلحن فيه ما من أصحابي إلا من لو شئت لأخذت عليه ليس أبا الدرداء. فليس أبا الدرداء استخدام خاص لليس في الاستثناء إلا أبا الدرداء إلا أبا الدرداء. لكن في دوير ظن أن أبا اسم ليس فرفعه فقال ليس أبا الدرداء. طبعا شنو الناس أن أسره أين القبر إذا كان هذا هو ليس فأين القبر. فطبعا أستاذ نبهه ليس هذا حيث ذهبت مش ليس أن أخوات كان إنما ليس هنا استثناء في الانقاص العربي. طبعا المتعلم بالفصيل كده تقولوا بالسجل يعني الذي كتف يلتحم وكذا. فطبعا تقول ايه يعني كبرت في نفسي ايه ان يخطئ امام محمد الراوية انا هذه. فهذا مع على ان يذهب الى علم لا يلحنه فيه احد. هو حماد الرساله كان هو حماد الضويه ولا ده شخص ده ما مشكله الاثنين شرحت عدم النسبه لبعض الاقوال. كل الاقوال قالت حماد الضويه. انا الصراحه انا اهتممت بتنسيق تحديث الحديث ولم اهتم بمين حماد فيهم. ليه؟ بالواقع فالله اعلم. لكن هي هتفرق معاك ايه؟ مش هو كان ده حماد الضويه ده طيب هو من عاد المسألة دي هو الرسول يقول راوي حديث لا مش راوي الشاعر ايه مش الشاعر خلاص. يبقى المسألة انتهت الشاعر مش الشاعر لا خلاص يا مولانا عشان حد يقولك انك خرجت على النص. فطبعا فقال له لا اطلبن او ساطلب علما لا يلحنني في احد. انتقل من دراسه الفقه والحديث الى دراسه اللغه. طبعا ده درس ايه؟ والله انت دخلت الدرس لقيت ان انت يعني مش تعرف اللغه. تحاول طالب جالي امس للحمدايلي هم كانوا اربعه ارجو ان ما كنتش موجود وما اعرفش اذا كان هو ولا مش هو. لكن انت فوجئت بورقه صحيحه ما بيعرفش يترك معلومات لكن ما بيعرفش المره انا وريته صوره انا ما اعرفش اسمه وبالتالي الكلام ما فيهوش تجريح ولا في اي شيء. لكن فعلا انا عندي على الموبايل بس ما عنديش الكابل. لو حد عنده الكابل عندكم حد ما عندوش شيء اوريكم الشكل. كتابا يعتبر بالالف مرتين ثلاثه الاحاديث مرتين ثلاثه نفسه وفي نفسه بالواو مش كده؟ الكلام نفسه ما اعرفش حد بيمديه وحتى هو لو حد زميلي هو كمان بعرفش ايه ونعرفش ايه. فهذا ممكن يتعلم حاجه ثانيه ويبقى مفيد فيها ويبقى ماهر فيها. فهذه نصيحه له. ماذا حدث حينما اطلب اللغه وليس الفقه؟ ذهب الى اعلم اهل عصريه وزمانه الخليج احمد. طبعا في عندكم تقصير لم اجد يعني هذا الحديث يعني بهذه الروايه وغير حديث اخر في مساله توثيق حديث منسوب للحضارات. ذهب الى خليل ابراهيم دي اخذ العلم على يديه وجد فيه ما يريد فلزمته. فضلين. وكانت هناك خاصة بين الشيخ ومريده أو الأستاذ وتلميذه، لدرجة أن الخليل أحمد كان حينما يرى سيبويه كان يحيي بهذه العبارة: مرحبا بزائر لا يمد. طبعا الأستاذ ده من العبارة دي كأنه رد اعتذار أو إصلاح للحالة النفسية لسيبويه بعدما خرج طي أمام شيخه الأول. ولدينا في التاريخ العربي علاقات خاصة بين الأستاذ وتلميذه، وها بين الخليل وسيبويه، وثانية كما سيأتي بين الفارسي أبي علي الفارسي وابن جن. يمكن العلاقة بين سيبويه وابن جن لأنها امتدت عشرات الأعوام، لأن الشيخ استمر فترة طويلة وابن جن استمر فترة طويلة، فوصل الأمر للتلميذ أصبح عالما، فأخذ الشيخ أحيانا ببعض آراء تلميذه. إنما في حالاتنا هذه 170 وسيبويه 180، يعني في بعض الأقوال، يعني مثلا ما وصلش سيبويه إن هو يعني يصل إلى درجة الوالي أستاذه في العلم. طب هو سيبويه مثلا كام شباب؟ ماتوا عنده 5 سنة، ما كملش 35، يعني أخير أرجع لأطفال 33 سنة في الكتاب سيف سيبويه 33 سنة. خلينا فينا يا مولانا سمى اسم الكتاب، هل هذا عنوانه؟ هو عنوان اضطراري، عنوان اضطراري، لأن يبدو أن سيبويه لم يعد له أو لم يمهله الأجل حتى يختار هذا العنوان وحتى يكتب له مقدمة أو حتى في عهد تصنيف الكتاب. كل هذا سنجده لما نشاهد الكتاب. فأول أثر من الأثار أن الكتاب بلا عنوان، فصار اسمه الكتاب، يعني الاسم منفرد به، ترى ما حدش يقدر يسمي اسمه الكتاب مرة أخرى. إذا التسمية ليست من وضع سيبويه، هو حينما مات دون أن يضع له عنوانا ولا مقدمة فسمى الناس الكتاب. واضح أن في البداية كان كتاب سيبويه كتاب سيبويه كتاب سيبويه، ثم بكثرة الترداد ترداد الكلمة وكلمة الكتاب الذي أشعمه، وهذا أيضا من صنع التلاميذ بشيوخهم، هو الأخش الأوسط سيبويه، هو الذي أشاع هذا الكتاب وأبعاه بين الناس. الكتاب قيمته ليس فقط أن مؤلفه في القضايا النحوية، إنما معظم المؤلفات التي كتبت قبل سيبويه ضاعت، ولذلك كتاب المهم أهمية خاصة لأنه أفاد من السابقين، أفاد من شيوخه، ولذلك نحن نرى آراء العلماء الذين ماتوا قبله، نرى هذه الآراء هذه العلماء موجودة في الكتاب، وبالتالي يضيف إليه قيمة علمية أخرى. طبعاً في الكتاب يكفي أن الناس من تقديرها لهذا الكتاب رفعته إلى يعني عالم لدرجة، وطبعا على باب من باب التشبيه، أنها كان القرآن هو دستور الإسلام، فكأن الكتاب تسوي دستور العربية، أحيانا يتعاملون معه على أنه قرآن النحو، قرآن إيه؟ النحو. حتى ان بعض كان يتباهى بانه يقوم بختم كتاب سيبويه من باب التعظيم لهذا الكتاب في مجال اللغه العربيه. اتكلم عن ايه؟ عن اللغه. و أنا هنا اللي بتكلم ولا بس؟ انت هتبحث رفع الخبر و... انا بسمع محاضرة تانية وبقول يعني كده انا محاضرة رفع المحاضرة. طبعا الكتاب اكثر اكثر كتاب حد يجيب من الرئيس استنى كده كويس لا تقول تكتبون عن حاجتين اه اصل المحمد بلاش يبارك يعني عامل حوارنا تمام لسه عليك شكرا تمام كده هذه عبارات طبعا نرجو ان نفهم ان المقصود منها هو احترام هذا الكتاب وتقدير هذا الكتاب صنعه للغه العربيه. ما ماده الكتاب؟ ماده موضوعه ايه؟ موضوعات المجتمع عليها ايه؟ طبعا هذا الكتاب رائد في علم العربيه. لذلك الوقت نحن نتكلم في القرن الثاني الهجري. في ذلك الوقت لم تكن هناك حدود فاصله بين ما هو اصوات وما هو نحو وما هو دلاله. ولذلك سنتوقع ان يتضمن الكتاب ايضا معلومات تشمل القرى جميعا. لكن بالطبع نحن سيكون هو الايه؟ هو الغالب. لكنك مع هذا تجد الصرف حاضرة أيضا، تجد الأصوات حاضرة بقوة أيضا، تجد شعر من العروض يتمثل في باب عقده في الضرورة الشعرية، تجد أيضا كلاما يدرس الآن في علم الدلالة. إذا مادة الكتاب لا نستطيع أن نحصرها في مجال علمي وغيره في عدة مجالات تنتمي إلى العلوم العربية المختلفة. مسألة أنه ينسب أحيانا أنه كتاب في النحو هذا من باب يعني المجال فقط، من باب التهذيب فقط، إنما الكتاب فيه كلام كثير جدا في الصرف وأبنية الصرف، ولا يخلو كتاب في الصرف من العودة إلى حتى هناك رسائل ماجستير ودكتوراه في الأبنية في الكتاب سيبا. منهجه كل ما نقوله يترتب عليه وفاة سيبويه في سن صغيرة، وبالتالي لم تكن هناك فرصة للعودة إلى الكتاب. هذا الأمر أنتج مشكلات في التمويل، مشكلات في المنهج، مشكلات في المعالجة. كل هذا أرجو ألا يوضع تحت عنوان التقصير. إنما الكتاب لم تتح له فرصة المعاودة والمراجعة والتنقيح والترتيب والتهذيب إلى ولذلك حينما يقال في التبويب ليس الكتاب تبويب صحيح. لماذا؟ أنت تنتج أن تأخذ كتابا في النحو ويقول الجملة الإسمية ويجمع القضايا التي تهتم بالجملة الإسمية وكذلك الفعلية التوابت معاي إلى آخره المجرورات إلى آخره. لكن هذا الكتاب لا تجد فيه هذا التبويب. نتكلم في القضية ربما تكون نحوية دلالية ينتقل إلى قضية صرفية، وربما يتكلم في قضية دلالية ثم إذا به يسبق القضية نحوية أو القضية نحوية. إذا الباب ليس فيه تبويب بالمعنى الذي نعرفه. طبعا بالنسبة لك المستخدم القارئ ماذا يصنع؟ لأن التوجيب مفتقر، فالمادة والصرفية القضايا الصرفية ليست مجمعة في مكان واحد، وإنما هي متشعبة وسط القضايا النحوية وسط القضايا كذا كلها. في النهاية عليك إذا أردت أن تبحث عن شيء في كتاب سيبويه أن تقرأه من أوله إلى آخره حتى تقول ما تريد. فإياك أن تظن أن المعلومة اللي رأيتها في صفحة ما ليس هناك معلومة أخرى تكملها. أكمل أنت معلومة أخرى يجب أن تضم إلى هذه المعلومة حتى تكتمل الرؤية. ولذلك بعض المبتدئين لا يذهب الى كتاب سيرويلا لانه هو يريد السهل، يريد القضيه المجموعه في مجال واحد فيقراها مره واحده. هذا الجزء كانه بيان عملي لموضوع مصادر الاستشاء في اللغه العربيه. يعني انا الان لو سالت من خلال ما رايناه في مصادر اللغه العربيه، فيما اكثر سيبويه للاستشهاد في الشعر، ولذلك هذه القضيه تحصل ايه؟ تحصل حاصل. ثم اشار اليه طبعا ما تقولكش العباره اقول لك انا يصطف المادات الغريبه، احنا بنتكلم على ايه مستوى الايه؟ الشواهد. لكن ما تقولش طبعا احنا كلنا بنزيدنا القران الكريم وهو بيزيد نقدر القران الكريم، لكن انا بتكلم عن الشواهد. بعض القراءات القرانيه احنا عندنا جزء طبعا الخامس من كتاب سيلوي، وهو انا قلت كتاب اربع اجزاء فقط، ما حدش يقول انت قلت اربعه وبعدين دلوقتي تقول جزء خامس. الجزء الخامس يعني مش ماده علميه، جزء خامس فقط. فلو جيت الجزء الخامس هتشوف انت قادر الشواهد قد ايه. تعرف العباره دي حتى نفسها انت تقدر تحطها في الشقه اللي احنا قلناها دي كده. اما الشعر فقد استشهد به واعتمد عليه كثيرا، وقد اخذ عن شعراء الجاهليه والمقدمين عن شعراء صاد الاسلام وبني اميه. بدات الرطو بكتابة الطبقه الاولى والطبقه الثانيه. هتقول لي بقى ده ما كملش. ما كملش لان الكتاب كان انتهى تاليفه وهو مات قبل ما يكمل الايه؟ لغايه نهايه القرن الثاني الهجري. فهو استشهد بكل العلماء حتى في ايه؟ في عصر، لان هو نفس العصر الاستشهاد. العناوين حينما تبدا انت في تاليف كتاب تتضمن مجموعه من الفصول، هل العنوان ياتي قبل التاليف او بعد التاليف؟ وان هناك عنوان قبل التاليف هل يستمر هو بعد التاليف؟ إذا هناك مشكلة في العناوين تواجه كل من يريد. أنت في البداية ربما تضع عنوانا أنت لست مقتنعا به، لكن تضعه بواسطة عنوانا مؤقتا فقط، لا يكون دقيقا شفا، لا يكون جماعا لما تحتاجه، لا يكون محكما، لا يكون مثلا متصفا بالحق، إنما هو عنوان إيه؟ مؤقت. فيبدو ان عناوين سيبويه لانها كانت عناوين اوليه فكانت طويله وغامضه احيانا. لماذا للمره العاشره؟ لانه لم يعد اليها لكي ينصح هذه العناوين. لذلك بعض العناوين انت تراها لا تعرف في اي شيء يتكلم، ثم تفاجئ انه يتكلم عن عمل المصدر، لكن ليس هناك عمل المصدر. في العنوان تجده الآن التنازع، لكن مصطلح التنازع لم يكن موجودا ساعتها، فتجد العنوان طويلا لأنه المصطلح لم يوجد. فهناك أسباب كثيرة لطول العنوان وغموض العنوان. يعني هذا باب الفاعلين والمرين اللذان كل واحد منهما يفعل تفاعلي مثل الذي يفعل به وما كان نحو ذلك. ما هو عايز تنازع، لكن المصطلح لم يوجد بعد، مش انت سايب جواز التنازع. فعبر عنه بهذه العباره الطويله. هو انت بتقول ضربت وضرباني ازاي؟ ضربت وضرباني ازاي؟ انا بقى معنك العباره اللي بتقرا دي كل ما هي واضحه هي بتروح. ما هو هي غامض ايه؟ يعني ايه معنى الغموض؟ هو غموض النبي يعني مش مستحيل ان انت تفهمه، لا ما انت ممكن تفهمه. لكن هي الفكره ايه؟ انه ما حدش يفهمه، محتاج تركيز. واحنا اللي بنيجي نتكلم او نكتب المفروض انت تفهم من اول لحظه. ما بس مساله صعبه عليك. هل الفاعلين ضربته ادي تاني فاعل ايه؟ وضرباني ازاي؟ ادي فاعل اهو، يبقى في عندي ايه؟ جميل. الفاعل والمفعولان. ما انا ضربت زيد، يبقى زيد مفعول، وزيد ايه؟ يبقى انا مفعول، ما انا لسه قايل انا وزيد فاعل دلوقتي. انا وزيد مفعول. يبقى لما تقرا الكلام ده مساله سهله يا دكتور. العنوان مش غامض ولا حاجه. ما هو بعد الشرح لم يصبح غامضا. تبدل مش حد يفهمه هيقول انا معرفش هو بيقول ايه. يبقى لازم تقرا الباب عشان تعرف يقصد ايه بالعنوان. يبقى هنا ما تقدرش تطبق مقولتك اللي الجواب يبان هنا الجواب ما يبانش العنوان. لازم تقرا عشان تفهم. لما تيجي ايه بقى الباب؟ هذا باب الفاعلين خلاص المتكلم وزيد. والمفعولين هما برضه يعني المتكلم وايه؟ وزيد. يعني بتكلم في النحو مش النحو. الذين يفعل كل واحد منهما واحد منهما الذي كل واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به. ما انا ضربته هو ايه؟ طبعا هو الكلام سهل مش كده؟ مش واضح؟ وما بيقولوا غامض ليه؟ بيقول ليه؟ ما هو بعد الشرح ما بقاش غامض ولا ده بعد ايه؟ بعد الشرح. انما دلوقتي اللي بيفتح يكتب نحو حديث يقول لك باب الايه؟ فهي كلمه دول الناس. طبعا انت تقول لي اهو ضربت وضربني زيد. انت بس ده هنا ضربت ضربني وضربت زيدا. هو دي الصوره هي صوره هنا رفعت زيد وهنا نقطت زيدا. لكن القضيه هي ايه؟ واحده. لانه هنا ضربته محتاج مفعول به. لان ضربني زيد. زيد فعل ايه؟ ضرب. طب ضربني وضربته زيدا. زيدا مفعول لمين؟ ضربته. طب فين فاعل ضربني؟ يعني هما الاثنين فيهم نفس المشكله. بس دي مشكله انت عايش فيها فاعل ومشكله عايش فيها ايه؟ مفعول به. درست الثلاثة؟ لا لسه بس ماشي. بس انت استناد على طول. طبعا الاسلوب زي العنوان اللي شفناه برضه افهموا الصعوبه هنا صعوبه نسبيه ما فيش صعوبه مطلقه اللي مش حاجه يفهمه خالص. لا هو محتاج شيء من الوقت شيء من التاني والتبديل. يعني ما ينفعش معاه العصر السرعه عايز التاني ان تظهر عليه. دليل الصعوبه يعني حينما يقال لمن اراد ان يركب كتاب السيلويه هل ركبت البحر؟ طبعا البحر مش البحر بتاعك اليومين دول مش سهل جدا بالامس فات. البحر قديما بالادوات اللي هي يعني بدائيه بالامكانيات المحدوده هو ظن في الغرق زي ما كانوا بيسموا الصحراء مفازه لانها مظنه الهلكه. حتى لما تلاقي نحاه اشراف يقول الشراف ده شرح كتاب سيبويه ونحو مشهور ايضا. هذا الباب فيه صعوبه ونقل الكلام اللي حولناه من البصريين والكوفيين. طب احنا شاهد عندنا هذا الباب فيه صعوبه. يعني لما يجي الشراف يقول ان هذا الباب فيه صعوبه طب قراء النحو العاديين يقولوا ايه؟ ولما يجي الدجاج ايضا نحو شهير يقول باب لم يفهمه الا الخليل وفي دوائر. هو يفهم بس محتاج ايه؟ هو طبعا قال لم يفهمه ممكن يقصد كمان ان هم فهموه وشرحوه لنا لكن هم ما يقدروش يزودوا على كلامه حاجه. على فكره ده في حاجات في الكراس العربي بالشكل ده انه هم كانوا فاهمين لكن لما جينا احنا نفهم ما عرفناش. الكلام ده على فكره مر على بعضكم هو مدرسه التجويد في تعريف المرور. في تعريف المنظور تلاقي السلوي قاله سنه 180 هجريه في كتابه لغايه دلوقتي بيتكرر بنفس اللغه بنفس الحرف ولا حد يقدر يضيف له كلمه واحده. وبعدين تلاقي الشرح في اتجاه يعني حتى الفقه التجويد يشرح المجهور لما تيجي تطبق الشرح بالكلام نفس الوقت هو ايه؟ ما تلاقيش هو فيه تطابق. لا ده هو بيشرح له بطريقته هو بقى. انما كلام اسمه ايه؟ لا يشرح غامض. ما بيحصل النفس طب هو هي الصوت وهو النفس. وبعدين لما توصلوا للاصوات يمكن يتقال لكم الكلام ده. المصطلحات انا بألف اول مره اهو في الكتاب. اذا كانت لسه المصطلحات معظمها يبدا طب لو في مصطلح ده فرض يكون الصلاح بدا فعلا. هو المصطلح لما بيبدا بيبدا كده في اتفاق كامل عليه وهو مصطلح وحيد، ولا لان احنا لسه في فتره اختيار المصطلح فممكن يبقى في تردد بين مصطلح وايه واخر. فمره يتكلم عن التصديق وبعدين بعدها بفتره يلاقي الامثله اللي قدامه يعني يلمح فيها لانه التحقير فيسميه ايه التحقير. من ناحيه الصرفيه هو تصدير، لكن التصدير هو ايه اغراض، لكن دي فكره تنضج فيما بعد. لكن في المره الاولى مره تصدير ومره تحقير وكلاهما ينتمي الى باب واحد. اترككم عرض المعلومات، ده شكل الكتاب اهو. نعم عايز تشتري فلوسه كتير روح تشتري خمس اجزاء. انا عندي بتاع بس انا اشتريته وقت ما كنت قدكم او اصغر منكم، بس احنا كان على ايامنا ما كانش فيه يعني البي دي اف والنت والشبكات يعني، انما دلوقتي موجود عندي المكتبه موجوده هنا، اي حاجه هتعايزها حملها على الكتاب موجود بصورته بغلافه بكل حاجه زي ما انت شايفه. بس عايز تشتري عندك مكان في البيت والمدام مش هتجيب لك كتب في الشارع. هناخد الدور ونروح. هذا باب شوف انت بقى لما تقول انت رديت باب في الكتاب هو كل الباب اللي انت شايفه. هذا باب الوظ للمعاني. انت كده عرفت تتكلم عن ايه؟ لا يعني ايه اللفظ للمعاني؟ الله اعلم. ما هو انا معكش من الاستنتاج، لكن الاستنتاج شيء والواقع شيء اخر. هذا باب اللفظ للمعاني مضطرون الى الاكمال حتى نفهم عن اي شيء يريد ان يتكلم في دوائر. يقول لك لاحظ النغمه التعليميه لك، اعلم ان من كلامهم اللي هو العرب وفقا للمصادر اللي احنا شرحناها، اعلم ان من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتساق اللفظين واختلاف المعنيين. فهمتوا؟ جميل. وسترى ذلك ان شاء الله تعالى. دي المقدمه. طيب الباب نفسه بقى. فاختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين هو نحو جلس وذهب. واختلاف اللفظين والمعنى واحد نحو ذهب وانطلق. واتفاق اللفظين والمعنى مختلف قولك وجدت عليه من الموجدة ووجدت اذا اردت وجد الضالة واشبه هذا كثير. انتهى الباب. ولما نترجمه هنا اللي بيتكلم كلام سهل وكويس وواضح وجمع كل اللي بيتكلم عليه الناس دلوقتي في اربع خمس صفحات. بيتكلم عن ايه؟ اشرح على الباب ده وبعدين نشوف الكلام اللي انا كاتبه ايه؟ لكن نشرح وركزوا معايا في النص عشان ما تروحوش في الكلام ونسيب النص اللي قدامنا. احنا قلنا ان هذا باب اللفظ المعاني امام غامض. ولازم نقرا الباب عشان نشوف بيقول ايه. طيب من بتقصد اللفظ للمعاني يعني ايه اللامينة؟ وجودها مشكلة معناها غير محدد. نقرا الباب نشوف في مقدمة من سطرين دون أمثلة. ايه الفرق بين المقدمة والباب نفسه؟ المقدمة بلا أمثلة والباب نفسه فيه ايه؟ فيه أمثلة. طيب عندي كام علاقة من العلاقات اللي وصلتها السيماوية بين اللفظ والمعنى؟ ثلاث علاقات. اللي جاب رابعة يبقى دور عليها لوحده مش بدور معاه. اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين واحد. اختلاف اللفظين والمعنى واحد. اثنين اتفاق اللفظان واختلاف المعنائي ثلاثة مفيش أربعة. طيب اختلاف اللفظان واختلاف المعنائي هو نحو جلس وذهب. وهنا بيتكلم عن العلاقة بين اللفظ والمعنى من الوجهة اللغوية مش ممكن هذا ليه يعني التوحد أو التعدد. التوحد أو ليه التعدد يعني ايه التوحد. التوحد أن يكون من لفظ معنى واحد فإذا اختلف اللفظ اختلف المعنى. دي الصورة الطبيعية وبنسميها في اللغة المتباين. المتباين يعني أن المعنى يختلف فيختلف اللفظ أو اللفظ يختلف فيختلف المعنى. المثال عندي جلسة جلسة تختلف عن جلسة. أنا لما جلسة لها معنى فلما غيرت اللفظ بدل جلسة قلت ذهب يبقى المعنى كمان جلسة وقعدة. جلسة محمد تختلف عن قاعدة محمد. ازاي جلسة محمد تختلف عن قاعدة محمد؟ جلسة ده كان واقف ونزل على الكرسي قعد كان ايه؟ كان حالة دون الجلوس فقعدة. بلاش الأمثلة الصعبة دي. نام محمد استيقظ محمد اختلف اللفظ فاختلف المعنى. من تباين. أنا مش قاعد أقول لك حائط وشخص ورجل وامرأة وغلام وكاهن إلى آخره. اسمه إيه؟ المتباين. عرفناه؟ لكن ما تقوليش هنا المصطلح هنا، ما احنا لسه بنتكلم عن المصطلحات. مصطلحات لم تكن وجدت بعد. طب عرفنا النوع الاول. النوع الثاني اللي هو ايه؟ جميل جدا. اختلاف اللفظين والمعنى واحد. هنا على الرغم من اختلاف اللفظ الا المعنى بقي كما هو. تقول للثاني تقول للحسام تقول للمحمد المعنى واحد رغم اختلاف الايه؟ اللفظ. تقول للروم تقول للقناة هقول لك ايه؟ المعنى واحد على الرغم من اختلاف الايه؟ اللفظ. طيب المثال عنده هنا ايه؟ ذهب وانطلق. يمكن قانون ان السبول هنا وسع النظرة شوية. ليه؟ تفكر لما قلنا قرأ المعنى ثلاث وفي تعميم لكن عند الدقة هناك إيحاء مختلف هناك ضلال من المعنى مختلف. كذلك هنا حينما تقول ذهب محمد هل تتساوى مع انطلق محمد؟ لا. انطلق محمد فيها ايه؟ ايوه فيها معيار اخر فيها اخر. لكن يبدو ان السرير كان من فوائد الموسعين يعني ينظر الى المعنى الايه؟ المعنى العام. لكن التصدير فانطلق فيها معنى معنى زائد وهو السرعه. السرعه دي الموجوده في ايه؟ بدليل انت لو حددت شويه الى السرعه لابد ان تقول ذهب ومسرع. يعني تضيف ايه؟ بالكلمة لتبين سرعة الذهاب. عرفنا النوع الثاني؟ الترادف. ده الترادف. الترادف دي الظاهرة لكن هو يسمي اللفظ بلفظ مترادف زي التباين والمتباين. يعني في اللفظ ده على المعنى. نعم ادري هو مش الماء فاضل بس سمعت يعني حاجة ثانية. لا كانوا زمان يقعدوا يتكلموا على الألوبية وبالها ان هما بيبيعوا المية لغاية العالم العربي كله ما بيبيع المية. النوع الثالث حينما تقول العين لفظ واحد الظاهرة للصادقة عشان نبقى معانا الظاهرة الصادقة لدينا المعنى مختلف. لا الظاهرة اللي فاتت الترادف المعنى واحد. المعنى واحد. التعدد كان في جانب الايه؟ اللفظ. هنا العكس اللفظ واحد لكن لنرى المعنى العين. ماذا تقصد بالعين؟ الباصرة ممكن الماء الجارير الله أعلم الجاسوس أهلا وسهلا الإيه؟ أنجلوت لو مال وعين الشمس لا و... وعين الطيرة لا يعني الطيرة ترجع طبعا للعين الماء الجارية وأيضا عين جلوت ترجع لل بس هي مسألة صداقة مش معنى كبير والعين تروح أنت تشتري مثلا هتلاقي محامي يقول لك العين اللي العقار العقار يعني المؤجرة العين كذا وقال عيال علينا ان فيها الجهالة وكلام القانون ده و... وممكن العين ايضا اللي هو عين البلد ده معنى لغة على الذكر معنى عربي لانه العين اهم عضو عندك وبالتالي الرجل الازرق هو اهم رجل في الايه وما لو سألت في مفرد اعيان هتقول ايه ما هو عين طيب طيب في معنى اخرى في اللغه العربيه ومعنى غريبه ايضا زياده عن هذا اذا هنا اللفظ واحد لكن المعاني متعدده نعم زي الجناس الجناس التام قصدك وزي التوريه التوريه اقرب للاخر هي التوريه لان انا مش شرط في شرط ولا شرط اركان شرطي تقولي ايه ولما اقول لحضرتك انت ارائك كلها مصيبه وما اعرفش ايه رب الشارع عنده غريب ولا وافى به حبيب حاجه زي كده حبيب مش حبيب يعني بيتوه حبيب ده في الشاعر فلفظ واحد يحمل ايه اكثر من ايه من معنى جميل هذا اسمه المشترك اللفظي المشترك اللفظي يبقى احنا عندنا مباين عندنا المترادف عندنا المشترك اللفظي شرحنا كل ظاهره المصطلحات دي الموجودة في بوية عبر بالمثال وهذا جزء مهم جدا أنه عبر بالمثال وذلك أنت فهمت رأيك إذا كان الموسعين أو المضيقين من خلال المثال فهمت الظاهرة من خلال المثال حينما أقول وجدت عليه فوجدت عليه من الموجدة يعني الحزن وهناك وجدت إذا أردت قدامه الظالم من الوجود ولذلك بعض الناس يخطئ توادا فيقول تواجد لا يجوز ان تكون في معنى الوجود لان تواجد بمعنى التواجد ميلا ما تحضر حضره كده بقى الحسين ولا الموالد تفضل لك حضره كده وتعمل بقى في حضره طبعا حتى في حضره بعض الطرق بتبقى كتير دي حضره برضه الحضره بس مش اللي انت تقعد بقى وتتمايل وتذكر الله على نحو المعروف يعني انما الحضره والحضرات بيبقى فيها جزء منها كده وبعدين بيقوموا بيكملوا وقوفا وبعدين حتى الطرق مختلفه انت بتعمل كده ولا كده لا ابن عيال اللي في الطرق الصوفيه عارف الكلام ده كويس يعني فهذا هذا هو التواجد وبالتالي خطأوا تواجد على طلاب التواجد قالوا خطأ طبعا هو ليس خطأ ماذا من هنا من كلام سيبويه أن وجد أصلا تحتمل المعنيين معنى من الوجود ووجدان الضالة ومعنى من الوجدة وبالتالي تواجد أيضا يمكن أن تكون من هنا ويمكن أن تكون من هنا هذا هو شرح النص مش كده النص بقى واضح وبيتكلم كلام عادي جدا وكلنا عارفينه لكن ده احنا محتاجين بس ايه كده طب نشوف بقى التعليق اللي مكتوب عندكم ايه لا ما مش هشرحه طب احنا انا بس بقول احنا قلنا الكلام ده وما قلناهوش ما قلناهوش يتقال ده بس زي ما هو من غير شرح العباره ده لا يوضح قلناها خطة تصنيع منطقية اللي قلنا شايف بقى المقدمة سطرين من غير أمثلة وبعد كده قال الكلام بالإيه؟ بالمثلة. الموضوع شايفين الموضوع قصير جدا بقى هو اللي قدامك ده هو كله باب ولذلك ما تفهمش بقى كلمة باب إن الباب بقى مكون من فصول رقامة لا هي باب هناك يعني موضوع يطول أو يقصر حتى بطبيعة معالجة الإيه؟ الموضوع دي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة هل حكم على هذه الظاهرة بالصواب أو خطأ؟ انت شوفوا حكم على حاجة؟ إذا مراسل فقط أو لو معنا إذا مراسل الإنسان الفصل اللي فات اللغة العام وخط المنهج الوصفي فهو يصف دون حكم على الظاهرة بالصواب أو خطأ وبالتالي ما نرى هنا هو وصف فقط ولذلك قال اعلم أن من كلامهم هذا الرجل يصف ما يقوله العرب فقط دون أن يحصل صواب ولا خطأ. الموضوع هذا الموضوع ينتمي إلى مجال علم الدلالة ولذلك قلنا المتباين وقلنا الترادف وقلنا المشترك الصحيح كل هذه موضوعات من موضوعات علم الدلالة ولذلك حينما تكلمنا عن مادة الكتاب قلنا فيها من الدلالة وفيها من النحو وفيها من الصرف ومن العروض. دي النقطة الخامسة. النقطة السادسة والأخيرة أنه لم يتوقف فقط عند عدم النظرية وإنما من في واحد يقول إن حضرتك عكست المسألة وليكن نسيج وارد الموضوعات المنشورة من الذاكرة نفس الجلوس والقعود إن أنا عكست إيه الحالة يعني تعرف إن أنا مش فاكر نقطة أنا قلت إيه القعود إيه في احد ابنائنا هنا قال العكس كان متكئا فجلس يبقى الادونه الجلوس اكيد ان الله قياما وقعودا قياما وقعودا القيام الله يفتح عليك هو ده بتاخد مجالات يعني برضه دي النقطه الايه السادسه. وطبعا التقسيم دي المصطلحات بقى يعني النص سبعة هنا دي حديث عن المصطلحات اللي احنا شرحناها قلنا الثلاثة أقسام اللي قال أربعة تدور على الإيه؟ الرابعة عندك اختلاف الأفكار اختلاف المعاني ده المتباين وبعدين اختلاف الأفكار معنى واحد قلنا ده الترادف وبعدين ده طبعا التعليق على انطلقة وده قلنا المثال غير دقيق جدا زي اللي انطلق فيها معنى السرعة يعني كل اللي شرحته موجود في التعليق ده بس أنا حبيت تعيشهم على إيه؟ مع النص الأمثلة المشهورة للترادف أنا مثلت مثلا بالسيف عندك هنا طبعا الأثر أنا مثلت بالرمح ومثلت بالسيف عندك أمثلة أخرى كلك مثالات المشترك اللفظي شرحناه وقلتلكم العين ومثال العين موجود قدامك أهو حتى قلت الجاسوس طبعا النفس اللي بتقول جاء فلان عينه اوعى تقول لي بقى في النحو كلك ده بدل بعض من كل تبعينه بس الايه؟ اللي جاي نظرتي لكم طبعا على صدركم نرجو لكم السلامة. نعم لا احنا هنكمل مش حاجة هنسيبها دلوقتي شوف جمهور خلاص هذا باب مما يكون في اللفظ من الاعراض المحاضرة القادمة ان شاء الله. الفلاشة البني دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفلاشة البني دي يا دكتور اللي خد حاجات المرة اللي فاتت مفيش جديد المحاضرة دي اتنقلت المرة اللي فاتت بالنسبة يا دكتور المسألة بس استقبال الكتاب للقراءة للقراءة طبعا ده قصد خارج يعني هم هيجيبوا كلام ثقه ازاي هو هيستقبل قراءته من ناحية لغوية من ناحية شرعية طب ما حضرتك الأمثلة هي فعلا بتوضح الطريقة دي متواصلة دي يقرأ بيها اللي هو بيقرأ اللي هو الكتاب استقبالها لغويا يعني. لأنه هو عنده وجهة نظر إن ممكن الإدغام هنا يغير المعنى هو دكتور في الكلام ده ببدأ استقبحت يا دكتور بس بنت يقول رأي الكتائي برضه قولوا له ضحك قولوا له تقول الكتائي غلطان أنت قرح بس بقى ترجع التفصيل هو ليه رفض القراءة دي قبل ما إيه قبل ما تقوم عليه بس عليكم السلام وبركاته البنية يا دكتور ولو كان كله مشروع Thank you. انت عايز تكون فايز ولا لا؟ ماشي يا دكتور. ما واحد يعني انت لو كده المحاضرة وانت لازم تكتبوا اخر حاجة خلاص. فيما بعد انا هعملها على 2003 عشان الناس تبقى عليك الموقع لا هما زي بيجيبوها وبينزلوها على الموقع على كده تبقى بنود معينة من الجامعين. تستني حضرتك عندك اه هو ده عندك تستني حضرتك شكرا. انت بتغش بقى ليه؟